وعدمه، بين الصبر وعدمه. ويحتمل أنها في الآية للتنديم والتحسير، يعني معناها أن يراد بها أن يتحسر هؤلاء، فيقال اليوم لا ينفعكم صبرتم أو لم تصبروا لا ينفعكم، لكننا نأخذها على ما مثل به العلماء، اصبروا أو لا تصبروا، هذا ليش؟ للتسوية. كذا لتهديد، يعني ترد للتهديد، كقوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هل التخيير هنا على سبيل التشهي؟ لا، ولكنه على سبيل التهديد، كما تقول لابنك افعل كذا إن كانك صادق، تنهى عن شيء مثلا وخلف، تقول عد لهذا كانك صادق. إيش المراد؟ التهديد.